إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا وأنا كاني كشف شبهات قشتنا شبهين هم شيخ محمد كري عبد الوهاب فرمي: إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، فاعلم أن لهؤلاء شبهة يريدونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم، فأصغ سمعك لجوابها. وهي بس يوم أن بوكاكوا أقرتو أو بدر كودك أو كساني في غمري خوا عليه الصلاة والسلام بجنهاد لقليانا ولا ناوي بردن وحكم كفريا بسريانا أم جورة كسانا زور لماني إيستا براستي أقربلين زيرك تربون وشركة كشيان خفيف تربوا. جاء أم نقطة مهمة هم جاري علماء إشارة بوايا نعلن شركي زماني إيما زور قورة ترونا لبارتريك اللي شركي زماني بيشو لبروي اواني بيشو لكاتنا راحتيا اخلاص عباديان بخوا كردوا اماني است لكاتنا راحتيا شرككن اواني بيشو لكاتنا خوشيا هانا انتنها بخواي غور بردوا اماني است لكاتنا راحتيا هانا بو همشت قبل فنا اغرين بخواي تعالى الا اخوانه به الا جابزانا امانه شبهيك اهينن اماني است شبهيك اهينن ك شبهكيان زور زور غوريا طبعا قوريا خلق أخلطين وزوريش بيخلطاوا بيعقا داربين والام لبردمي بلقو دليل خويناقريا بهش يوازق قريما بلقو دليل من هنا أم شبهيان كوا قورترين شبهكان يانا بوچالا بيتوا شبهكان چيا أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله سيريك اواني كايو باسيانا كان كقران لسريان دابزيو بمشريك دايناون كايو جيما خن ريزي اوانوا الين اوانا خوني انا ود لا اله الا الله نانا ود لا اله الا الله وهل وها نقطيشك ويكذبون الرسول بيغمد صلى الله عليه واله وسلم براز نازان كبيغمد اخويا بدريانا خستوا اعترافي أن ناكد إقراري أن ناكد كأوى بيغمري إخوايا نقطة يشيكا وينكرون البعث أو أنا بروان بروشي دعاي نبو نقطة يشيكا ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا أو أنا بروان بقرآن نبو يعني أما السحرة أم كلام كلام إخوانيا بلام إيما يعني أواني كأمر هواركنا غير إخوا كتوبي أنا لي توج مشريكي أو أنا لنتي ونحن نشهد أن لا إله إلا الله يمالين لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله محمد الرسول إخوانا صلى الله عليه وسلم ونصدق القرآن وقرآن براز أزانين أزانين كلام إخوايا ونؤمن بالبعث بالرامان بالرجل دعيشها ونصلي ونصوم نجي جاكين بالرجل جبين فكيف تجعلوننا مثل أولئك يوتشون إما خنبال أوان إما يوتشون إما وقوان حسابكا وقو مشركان حسابكا كواتر شبهي زور بقوة الله ظاهرة أقر إما تماشايكين إما لين هر كسيك أقر عبادت بو غير خوابك أو كسا مسلم نيا لم بونوري إما دا خواهي تبارو تعالى أفرميه هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن يعني خواهي تعالى إيوي دروس كرت يقل نعمة قورة كاني خواهي قورة دروس كردنا خلقة إيوي دروس كرت لباتي أوي إيوي عبادت كان بخواه هر هموتان هندك زوربي زورتان كافر مزان تشي بيش خسته بيش تشي خويت على فمن فمنكم كافر ومنكم مؤمن ها زوربي زوري او خلق كافر زوربي زوري او خلق وتيشت انا هي مؤمنه ام حالته كخويت على باسك لم ايته يا بزانه كلمه كافر كبازكاد لا ايتك يا كذا زوربي زوري كافر بزانين بشي اما كافر ابين نقطه كان كافر بن كامل لبرو بي اغادر بين امانك استالين اما واكين اما واكين اما واكين اوا اما اينا بال مشيكا كان شلون لكاتك اما ايمانش مان بوشتانه هيا اما بيارلين اوا ابي ايمان تن بهمو دين اسلام هبه بتايبتي لسرو همو يوا توحيد اگر اوا توحيد نبن بريو يك خوا فلسطين نبن بريو هر شتي كي كبكن لسر او شرك بناكي چيا هموی بتاله يعني هتشيك بناب كان لسر او شركه بتاله كيواي كان شنوش كان شنو رجو بقرن سيمان تان بخواها بيو ببيغمرها بي عليه الصلاه والسلام كشير تانكت شيرك تانكت هاو بشتان بخواها بياكر لتوحيد لعباده او كاتا او اشكت عن هموي بتاله بيتو ام شبهه زوري بي زوري ما مصيان وداعيان يمسر دمشا يعني يت بيدلتشي عليه كاكا ونيجكا توشون كافر يكي او نيجكا توشون كافر يكي او حجي كردو او مالي خوي بيني او بروجو او واي او واي توشون امل قال ابو جهل حسابك خوي تعالى تشفر من القران بيروزا افرمي ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك كواتقزك لست شي واستاوتو لسر الشرك نك ايوا بلكو اگر پیغمبر محمد صلى الله عليه وسلم نكر او بلكو حتشي پیغمبران اگر لقل اوهم اعمال صالح اوهم عبادتي كايكا الشرك بك همو اشكاني بطالبته الله اخوة تعالى توات مالي بلاته سير نبيته شون من خيطة فال ابو جهل جوابك ايش الى شيخ محمد كرع بلواب قال انه لا خلاف بين العلماء كلهم ان الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام سيري جابك أقول لك أقربيته تما شابك إن هيتش خلافيني لبيني زانا أنا أقر شخصك بلد بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام لفلان شد راز دقا لفلان شد راز ناكا يعني بالرايهبك بيغمري بس أولا بلد لفلان شد راز ناكا بدريب خاته ولا لاي هم علمات شيئا مكسا كافرة لكاتك بروشي بيغمري خواه فقال زكاه هنا نيب الرواد بيها به تبي تصديقي بك حتشي وتوا بكل ما اخبر اي قرب لي والله من بروان بمنيو بروان بمنيو بروان بمنيا بروان بوهي بروان بوهي وكوا يتكافر من فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض كوا تأمشوا بها قوري لا يخلشي راسته يعني خلق نخنوار لا نخنوار رواجي زور زورة بس للا طالب علمي توحيد حتى للا عوامي توحيد يعني لا تجعل للا علماء يعني اما هرخوين اقره خويت على امي بو عباده دروس كردوا اگر تو سرجم ايمانت بهمو عقائد اسلام هبه بهمو شرائع اسلام هبه بتنها بلا انيش واجبني حكمتيه كافري باتفاق علماء باجماع علماء يتربو بلا توسيله لكاتك كتب له كابرا بيت بيشوف لك اخر برام بيغمر محمد صلى الله عليه وسلم برام بقران برام بروج دعائيه من نيشكم تو شلون من اخيت بال كافر لم دنيا دوك زياتني وكباس ما كذا تغافر ميان كافر يا مؤمنه يعني شخصك ما نية هردوشتك اتيابه ليه كاتا كفر يشكاتو برواداري جبه أبيك برواداري كفر نكي وإلا توشي تو كافري يعني النية لسر أم زميني أسهمشت ما النية بو معنى أيك شخصك بروادارة ها لو لاوة لم لاوة كافرة يعني شخصك ما نية كفر يشتياه إيمان يشتياه بو معنى أيك إما نائبين المؤمن نخي ككفر إيمان اتيابه أو شخصة شيا كافرة مؤمنة كافرة أي يا مؤمن ده هيك كفر كان بأم مؤمنة يان كافر وإيمان تاني يان كافر وإيمان تياها هادو بشقيتر أدريت طبعا كافر كتو كافر ويبا إيمان يشتري ببخوا شيطان يو بيخد بدمي خوتان شيطان شيا شيطان إنكاري روج قيامتك شيطان إنكاري بغمراني كردوها شيطان إنكاري خواتي خواي كردوها ها سجدة برنا بمطه قالوا لو جزئتها أو شخص كافر هو دعي الله وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه وباش الشخص بالرأي بقرآنه بس الله برامبو آية تانية حكمي تيا كفرة باش يوجر أو مقطعي أو بالرأي بينيا مسألة توحيد بيه خواب رستيبك أبي تنهادا ولا خوابك وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا تيا حكمك بل إيمان بونيك أبي تنهادا ولا خوابك أو الرأس أمر لنا وقرآنه يعني همو بيغمران بوني الراون عليه الصلاة والسلام قرآن بمان بازكا قرآن خوي همو توحيد ويكوا پرستيا بيدالة شي بيدالة ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك كواتل ريا سري أمر قبل تيا لتوحيد الشرك تو كشركة بيأكل توحيد النامينه يعني بالتوحيدك بيشرك بري برعوة كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة جالير يا باسي وكا الله حتى أي شيء يقول إقرار بالتوحيد بكا بس بلا نيوش واجبني حكمي تيا أي قريك يا بلا نيوش واجب وأشي كان بس إقرار بالتوحيد نكا قولت لي أنا شركك أو أقر بالتوحيد والصلاة بل إيمانا بيخوا برستيه وبنيجي شيء وجحد وجوب الزكاة بل الزكاة واجبني أو أقر بهذا كله وجحد الصوم أمهم ينمونيه الشيء غيهنيته وبويك لبر ذهني أو كسانة لبر فكر بوتشوني أو كسانة آسان بمسألة كافر كردن يعني كتوالي كسيق نيوش كاو روجو غريو حاجة كاو تشيه كاو تشيه كاو بس هواري غيري خواهي كردو كافر لولا ويشي غيالي كاو نيوش كاو توشن كافر يكي أما غلطة وقصيان بوتشونا أو أقر بهذا كله وجحد الحج إيماني بحموش تكاني بزال حج واجبني حكمي تشيه كافرة ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله في حقهم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين أولا مسألة حاجة كاتك كسانك انقياد يعني وطبعا دارين انقياد مقصدي بيتشيا انقياد يعني التزام بوجوبيتي اشتكوا قبل أما واجبة ككسك وابل بلا واجبني هو كافر به ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع باشا بالرأي بهموش تكاني بس بلا زين دوبنا ونيا بالرأي بخواها بملائكة هي بالرأي بقرآن هي ببيغمران هي بهمو دين إسلام هي بس بالرأي بروجي دوائنا كزين دوا بيته بإجماع كافرة وحل دمه وماله ماله خيني حلالة به كما قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسوله خواه يقول لهم آياتها بمعنى الله أو كساني كافر بخواه ببيغمبركاني عليه الصلاة والسلام ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله أن يجازب خان نيوان خواب بيغمبركانيا ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض إيمان من بهندك وإيمان من بهندك ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا أن يريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أما خواه تعالى بيان الله بحقا حقا أما كافرنا مانا أولئك هم الكافرون حقا حقا أما أنا كافر كافر خو خواهی گرن نیوت و من ایمانن با خوانی و با پیغمبرانی آی که ایمانیان پهینی آنها، آو جز ایتیان ایمان پهینی که هندگ ل پیغمبرانه، حکمیان چیه؟ است تو بلی من بروام به حمودینی اسلام هیا ول پناهیش یا جنگ کم خوین و مال و هر همون با قربانی قرآن اسلام به، بس بروام به موسانیه. تو هیچ استفاده نیست که چون تو خواهد بدرو خسته و. لبرو بلات و سیر نبی که کنیش که روز وقتی تو چون پیلی کافر. نا لو قضيك تنهار أو الدنيا بها مو إسلام ورب قريه نبي يقبل بشكان إسلام تشيا كوا عقيدة كمان وإيمان كمان أو كوا زانرا ولا دين إسلام بأدلوا ببلقوا حتى أدلوا بلقي بيزني أو الدنيا واضحته كافر بيبي نبي لكافر بني أو كسر راوسك إنكاري واقع فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض كاتك أخوي تعالى کتابك يا أبا دياري بيمان الله بالطبع رونو باشكراي بيمان الله هر كسي كوا إيماني بهندك أبي إيماني بهندك نبي لو بيغمرانا فهو الكافر حقا أو بالراستي أو كافرة وأنه يستحق ما ذكر زالت هذه الشبهة آية أو شبهة نار شبهة أو مشتكاني أو رو كداوا كان لا غير خويت على يا عبد القادر هوار يا رسول الله هوار يا فسار هوار والعياذ بالله شوف كأن شيء بوثمان، ألين شون تبوا على كافر كات إيماني بخواه ونيرجع كاروج وغريب. حتى سؤالك أنا شيخ بن باس كدر باري أوى لم يصروا. باوكم نيرجع كاروج وغريب. حج كردو أوي كردو بس هواري بياش كأنك. باوكم مردو إست. دعاءي بوبكم دعاء خيري بوبكم نخير بود نية دعاءي خيري بوبكي دعاء خيري بوبكي لورا بمشركي مردو. أشتكى. في توحيد الله سبحانه وتعالى نا أبو دعوة إلى غير خواهي تعالى كده ما دام دعوة إليك دو توش بودني دعوة خير بو أو باوكوبكي وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتاب الذي أرسله إلينا طبعا الشيخ محمد يكون عبد الوهاب لزماني خواهي أودعو مباركيك كرت كتابي أنا رسائلي أنا أبو خلشي وانيش رسائلي أنا أبو نار دوا لبيني أنا وتبيرش هبو يقلو شبهان اللي هو هاد الأحساء وكا أو هبو الشيوية أو شبهة نقلة كان لأن توشون أواكي يعني شيخ محمد كور عبد الله رحمة خوي اللي بلكاتي خوي كجهادي كردوا خلشي أقدر كردوا توال سر أو شيء كظلا لا تانا أجر بعد نبونا يا بو قتال يا كردن لنا يا بردن وابلا أبو العالم إسلامي كمحمد كور عبد الله كسانك كوجي كنيرج كانوا رجوا قرنوا حتى يستشي لقلبه حتى العلماء اللي سنجوا على فناقرين بخوا ولا متشدد بو غلوت يا بو صفات خوارجي أنت يا بو أو حقي حقيقتي إسلامي بلاو كرده وبخلشي علي أنا بيلا قال خوايا بي بهمو فرما يشتكان يا لبيش همو يا التوحيد خواي تعالى يا أنتم مسلمانيت باني جو رجوشكي. ويقال أيضا إذا كنت تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء هل وها بي وتربو شخصك أو شبهاني أجدت إقرارك كواهرك سيتصديقي بيغمرك على همشتك صلى الله عليه وسلم وجحد وجوب الصلاة أنه كافر حلال الدم والمال بالإجماع وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث وكذلك إذا جحد وجوب الصوم رمضان وصدق بذلك كله لا تختلف المذاهب فيه وقد نطق به القرآن كما قدمنا. الله يروها أوتريد أجرت إقرارك إذا كنت تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم قلت إقرار بواكي كيشك تصديقي بيغمرك صلى الله عليه وسلم بيغمري خواي راستك إلا حموشتك ولم أو شخصا تشيبك جحد وجوب الصلاة بل واجبني نيج واجبني أو بإجماع أو كسا كافرني حلالي خوين ومالني أو كسا وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث حموشتك إقرار بيبك بس بلا زندو بلوانيا وكذلك إذا جحد وجوب صوم رمضان بل حموشتك إيمان بيه بس بلا رجوع رمضان واجبني وصدق بذلك كله بالرواب همشتكان بكا لا تختلف المذاهب فيه هج مذهب يقول مذهب إسلامي اختلاف نية لو يك أو شخص كافر مذان جحدي تيكا إيش يقول اشتاناك كباسمك اختلافه وقد نطق به القرآن كما قدمنا قرآن جمع يفرمو فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم جاء معلوم ديانا للامن كالتوحيد يكوا فلسطي قولة ترين واجبة لسر عبد كان كبيغمر هنا يأتي عليه الصلاة والسلام وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج اتفاق إجلهم يان قولة ترنيا يعني توقع التوحيد النبي هزار نيجو زكاة الروج وحج بكي قبول به قبول الله به أوانا همي لسر أساسي التوحيدة باشا توبلي أقر نيجي نكرد أقر زكاة أقر بلين جحدي نيجي كرد واتو إنكاري واجبي نيجي كرد يان روج كرد يان زكاة كرد كافر به أي أصلك أي توحيدك بأولاد ترى وكافر به فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر وبس يا ركيتي باش إما باتفاق سبا اسمع كرت أو أنا هم كافرين بلا رجوع واجبني زكاة واجبني با إيماني بهم إسلامي شبه أي أجروتي أو توحيدي بركو بيشين بالبر وإيماني بو توحيدا نبو شركي كله توحيدا شون كافرنا بي الله سبحان الله ما عجب هذا الجهل بخوي الله تعجبي لما سأل سبحان الله فاشي بخوال جهلتي أمانا أم جهلتي أم خلق هيتي. ويقال أيضا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة هل وها بيوتري أمن مناهن يتو الشيخ محمد يكور عبد الله سر كافر بني تاركي توحيد والام أمن منكانت يستب باس يكين بالتفصيل للشرحك يا الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني حنيفان دا بني حنيفة كيبون جماعتي مسيلمي كذابون وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم مسلمان نبون لبيشاه مسلمان بون وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤذنون ويصلون ونبو شين كيان ديارة يعني شاعتماني أنا بخواه وبيغمري خواه صلى الله عليه وسلم وباني أنا دا ونيشي أنا كردو فإن قال إنهم يقولون إن مسيلمة نبي لو أنا يشكلوا له وبيبلي آخر أنا جهاز بون أو أنا يعني مسيلمة بيغمرة ها سيري قبزان الشيخ شون يبوان ردي شبهك أنا ياتو يعني شيان كرت يعني حقي بيغمراتيان لبيغمر صلى الله عليه وسلم نسنا ولا سطاسط بل كيان بمسيلمة شريك يان كرت كان بمسيلمة شي بيه ايش بيغمره باش قلنا هذا هو المطلوب اي باش امريكا اي ميسا اي كين ببلغل سر خوتا انت ما شاكن اذا كان من رفع رجلا الى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم يكيك شخص يكبرس كاتو بيجينة منزلي بيغمر صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه كافر ابي وماله خيني حلال به ولم تنفع الشهادتان ولا الصلاة هو باعترافي خوتا ند شاهد معناك استفادة بيجيني نجيز استفادة بيجيني نجر رجو كان يعني. فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا إلى مرتبة جبار السماوات والأرض زور بقوة أم بلغية ردانا وي أو شبهان بن بلغية باشا أي شون إيو الرازي أبن كرازي نين مسيلمة بخلي تريزي في غمر صلى الله عليه وسلم رازين أمنا وانا شمسان ويوسف دوكز بن برسلال زمان محمد بن عبد الوهاب شون ايو رازين صحابيه يا پیغمبر يا هركس ايش يتر لمخلوقات بخلي تريزي كه او خوايك اسمانه كانوا زي دروس كردوا او خوايك هموش تيشي بدست او خوايك حيش تيغ لبردم يعني الا زليلة شون تو اماكي اما عقله يعني توبلي أجر كسب خينا مرتبة بيغمر صلى الله عليه وسلم كافر ببان يجور روجوش بقري أي أجر بيخيت مرتبة إخواوة هو حرب التأكيد كافر به سبحان الله ما عظم شأنه كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون ويقول كأجر كسك شوين كوتي التوحيد نبي وشوين أهواء إخوك أهو الطبع لدليها ويقال أيضا الذين حرقهم علي بن ابي طالب اما هن مناينه ومن الصقي الشيخ محمد طبعا اشتناج انت تصير شرح الشيخ وزان اقا داربن اما هموي نصي شبهي نوهما شبهاتي نوهم كتشون امانا الان اما تشون كافرك لكاتك اما نيوجكين روجو غرين شاتمانين برامان بخواي برامان ببيغمر برامان بقرآن خومو سيلو اوان اخو ابو جهل اوان بالرواية النبو ببيغمر بقرآن وبروجو تشون امان خان الرزي اما هموي ردانا وإوانا ويقال أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار رضي الله تعالى عنه أو كسانك علي بن أبي طالب أواني سوتان خطان زانا مجموعية كابو نتيان شي علي خوايا علي أخص الريزي خواوا إمام علي شيك دوستايا وليان لكافر بنيان رأسا هر سوتان دني سوتان كلهم يدعون الإسلام هم يعني يدعون الإسلام يعني ناكر خو ملتي شتر نبون يهودي ونصراني نبون بحسب ظاهر يعني إسلام بو وهم من أصحاب علي وأنا هم هاري علي بن رضي أخوالي بي وتعلموا العلم من الصحابة لا صحابه علم في أربوبون ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما فلان إيماني أن بو علي تشيبو شون إيستا الله لزماني منا يعني محمد يكون عبد الوهاب الله ناو يوسف يكبو وشمسان يكبو كأمانة داوان لكرا ولا غير إخوي تعالى فلسراون الله أمثالي أوان أوان عليا خست الريزي أوان وكو أوان فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم شون صحابة هم إجماع يعني كدل سروي كابي أوان كافر بنا وبكجلن بكجلن لنا وبنا وكافر أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين يعني يور رأت أنوايا كصحابة مسلمان كافرك كوات أوان مسلمان نبن بان يجور رجوع عبادة شهادة الشانة وبالا سردسي صحابة علمي ورقت له ما دام عليا خست الريزي خواه والعياذ بالله أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر تاج هر عين شد داول إكرابك وكو أو يوسف وشمساني كباسي كأمانة همي بالإسلام لزماني محمد كور عبد الوهاب أو ناوانا أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر هاي اعتقاد أنوابك أو داول إكرابك وأكلت وساطة لبيني إيو خوايا أما زررين يا والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر أجل اعتقاد لعلي كريب طالب وابك وبيجيت الرزق هو أما كافر أبي كسر كيف كافر أبي بس كافر لا تاج ولا شمسان ولا يوسف اعتقاده بكافر نابي تكشن شو بك شو أنا يعني قصد ردك شو أنا أجرتو تما شيء صحابه كي بإجماع أو كسانه أن كافر كردو لنا يعني بردن كإمام علي أن خص الرزق خواه أي أواني كأمانة يوسف وتاج وشمسان خان الرزق خواه شون كافر نابي ويقال أيضا بنو عبيد القداح الذين أمجنوا منيشكيا بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بني العباس طبعا لزمان عباسي كان صالقا عنده سطن وحود عبيد يكان طبعا أمو بيانو تريل أهل تاريخ بيانو لن فاطم يكان أما غلطة طبعا نامي بيانو بوتري فاطم أصلي أمانة علماء باسي عن كردون هندي قال أحر أصلي عن يهود ونصارى هندي قال أصلي عن مجوسة أما أنا دروك أن سبيا ناقرة أبو علي كرم أبي طالب رضي أخوة إليه زورا وبهتانا أخوة ناو ناو فاطم يكان ولناو خلق أواب الله بطوك أما نشي عن يعني دوستي علي كرم أبي طالب لنوي أوانا أما أنا بن عبيد القداع عبيد الله كرم القداع وأن كهستان تشيان كالتأسيس دولي بناو فاطمي أن كذ يعني الذين ملكوا المغرب ومصر كمغرب ومصر أمانيان هموكو تجردستو دي صلاة دارون بسريانا زماني عباسي كان يشاق دار وتما الفتري صالح كان ينشن بوا لدو سطو نوتو حتى بين سطو شستو أو عنده أتاكو صلاح الدين يبي لنا يبردن طبعا رحمة إخوائي الأبي كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هم ويان لسر زاركي وان دقوت لحكم ظاهرة وابن يعني قد لا إله إلا الله محمد رسول الله ويدعون الإسلام ادعاء اسلامي شانكرت، ويصلون الجمعه والجماعه جمع جماعتي شانكرت. فلما اظهروا مخالفه الشريعه في اشياء دون ما نحن فيه، كانت مخالفه الشريعه خوانكرت كم تر لويك امر ام باسك انك توحيدا، يعني اوان لو شتانيك كردو بيان شي، ولو لو شتانيك بي كافر بن للاي باجماع اهل السنه والجماعه او زمانه كاو دولتان بدار الحرب اجدانا هاكا دار بن قولي صحيح دار الحرب ولا برشي لبروي عبرت ب سروك كان عبرت بدا صلاه دار عبرت بحكمك لولاتك اگر ولاتك ولاتي د صلاه داري وحكم راني كي كفر او دوله با مسلمان شي تابع او بيوتر دار الحرب. اما قولي صحيح لا ولا ما ولو هندق اقوالي ترهي والله ما قولي صحيحه او بني لا خلافي عباسيه علماء سرجم هم ام دولتان كافر كردونا دار الحرب لبرشي لبروي الغاء شريعه يعني كردوا لبروي تكاليف يعني هل قلتوا هندق لك تكاليف او بابتانا أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم. أو أبو لدو عيشة كيلنا يبردن صلاح الدين أيوبي وأن بلادهم بلاد حرب. لباشا بي يستاكي أو بنا أو سلفيانا أو مرجئانا تشيبلن وصلاح الدين أيوبي كاتك أواني لنا وبرد كبحساب أوانا دولة إسلاما بحساب يعني ها أبي تشيان في أبو الله خوارج صلاح الدين خوارج لدولة أمير المؤمنين عبيد الله كري قداح وجماعتك ها أبي وابلن من سيرم لي كساني كي بعقل هنا الله يقر بابا ابو بالرئيس مان هو ولي امر مانا هون او نبي عقلي قشتو تو درجه الماني ولي امر مانا فلان ولي امر مانا فلان كاتب صلاح الدين دانش تاب ديار ابي تو ولي امر مانا بوتي ليال يعني. وان بلادهم بلاد حرب ولاتك يعني كرب ولات حرب وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بايديهم من بلدان المسلمين حمي لجتني انا مسلمان هاد الشيء كان لجات شنو مسلمان داريان هنا الحمد لله لنا يا بردن ويستش دولتي ايراني كافر كا شيكا صلاح الدين خوج نايو بهش شي وياك يعني نا كردي خوج نو صلاح الدين الله امانه شون دولتي امي لنا وبردو لكات خويا. ويقال ايضا اذا كان الاولون لم يكفروا الا لانهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم والقران وانكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد وهو المسلم الذي يكفر بعد اسلامه. باش هروها بيانا وتري اما حمي ردانا ويا ابو اجورك سانا فيري بن سانا تشور ردينا ولو كساني كامر ولا كاكا ونيجك او رجوك هلا بلوت يا رسول الله شون كافر يا كي الله اما حمي رد ابو انا على شي وهل وابي وتري أجر إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن وإنكار الرسل البعث. والله واني بيشو بويا كافر بون شكرا شيان كو كردو توا شركة كاللقل تكذيبي بيغمرا صلى الله عليه وسلم لقل كما بيغمرا تتدروكي يعني إنكاري قرآن يان كردو بويا كافر كراون لبر أو بوا نخير وانيا على أجر وابي فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد ما شاء الله كتبي فقي هم مذهبي كهاتو باب حكم المرتد معناه ايش يا لحكم مرتد كقسيان كردو اگر كسك او بله اگر كسك او بكا اگر كسك او اعتقادي به اگر كسك شكو گماني هبه او كافر بو او مرتد بو خوم كسنها تو بله پیغمبر درو كا صلى الله عليه وسلم بون من الله او كسك جحدي صلاه بكا كافر بها ايه لحكم مرتد كلكتب فقي كان هاتوا لبال امان نسرا بو مرجا كبروشي بالبيغمر نبي صلى الله عليه وسلم او هايا بوم ارجاك بالراي بقران نبي بوم انجا كافر به كواشتي واتوا هل يقلو شتانا بخوي ردي كي سر بخون هل يك باب الرواد بهمو دين هبه وتد بروان بو اتي قران كافر به باب الرواد بهمو قران هبه برواد بلي بروان بنيوش ني كافر به تش زي تو بلي دجاتي توحيد يا خوا بارستي بكي وهو المسلم الذي يكفر بعد اسلامه مرتد شيا او كسيك ومسلمان ودعي كافر بوا ثم ذكر أنواعا كثيرة كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله هل يقلو نوعا حتى العلماء فرمت هن زيكي شوار صد شد باسكرا ولا قول وفعل أبيته هي الردة كشيخ محمد يقول عبد الوهاب رحمة إخوائي اللي بيده دان لواني هنا و ها لا أصل أصلا كان كناوي ناوتي نواقض الإسلام ده نقطة هنا أقدر من خنواق الإسلام هذا نقطة نية زورة بس أو ده نقطة زور جورو بديار يعني كلا سلوهم يعني وشين سوى شرك دوهم وساطة سهم أو كسيك كافر كافرنا كهتا دواي حتى أنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، حتى لا أبواب الرداقة توتما شاي علماء كيتيان نسيوا حد اشتيان نسيوا كم يعني تتصوري ناكي كأو بيته كافر من علماء أو هابو شوية دجي كافر وستاونا تجي كسيق وستاونا ككفر بكا. حتى لو أنا للاي بتايبتي لا حنفية كان قلت توتما شاي يعني لفظي عن هي على شيء نقطتان هنا ولا قال بمسجد بلا مسجد كافر بي يعني مسجد يعني مزجود مسجد يعني شيء يعني كرد كم كرد يعني كرد كردناوي ناوي مزجود بابلين ببشوك داناني ناوي مزجود اسمي تصغيرة يعني شون اللي اللي مزجود مزجود تيجي بتشكولا مزجود وكاكا يعني اشتغلوا بابته أوها باسيب كي بابلين مزجود وكاكا يا مزجود بتشكولا كوي يعني أوها على كافر بي يعني أقدر با أقدر با أم بابته أنا باسكرا ولا لا علماء حزور لو كم تلك يا ما باسيكي كمسألة أصلي همو أصول كان كتيا كتوحيد إخوة فلسطين ها شيطان شو سري له خلقة تجاوى يعني دجاجاتي التوحيد كردن بكفر نازانة دجاجاتي كردن التوحيد بكفر نازانة ويأمهم بلغاني هنا أيوة. مثل كلمة يقال مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب حتى وين باسك قلت انا غير كلمه يقبل بس بزماني خو دلي شي لقال يعني بيان هر بس بعد باسيبك باقنا عاد شي بين ابي كافر ابي يعني ستقسيك بخوابلي يا بيغمر صلى الله عليه وسلم يا بقران يا هاشتاق لويك للدين الاسلام زرا وكام الدين لقول لفعل كان اقل بس زاري كي بيو ببيكنين وببي ويبدليش به تو بي كافر ابي شجعت باسي اصلي اصلا كان كي كتوحيده مخالفه بك يعني. ويقال أيضا الذين قال الله فيهم هلوها يشي كل الرد كان أمايا أوانيك أخويت على الحق أوانا وتويتي شي طبعا منافق كان يحلفون بالله ما قالوا منافق كان كفر ينكرت بدم دعي سوني أنا أخوار دعني والله شيوا ما نوت وكيسا أبكى أبو بيغمر صلى الله عليه وسلم يعني كم تيرواني بيغمر صلى الله عليه وسلم ياهي صحابة بي مسلمان يعني أو شتيكوا يا غمرنا راحت كاس أوصم يا صحابنا راحت كأي مشتوى ما النوت ولا كاتك كوتيو أنا خايف يقول فرمي يحلفون بالله ما قالوا سوينيان أخوار بقرآن والله مشتوى ما النوت ولا كاتك كوتوش أنا خايف يقول فرمي ولقد قالوا كلمة الكفر لقد والله بتحقق كوتيو أنا خايف يقول فرمي أو أنا يعني دروه كان كسوين أخوار دنيا وتوتيو أنا باشا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم خايف يقول إكسد تكفيري كل دنيا أنا لدواء إسلام كان كافر بون بو كلمة قلت بكلمة كافر ويانا كافر بو أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صم يجاهدون معه تجد لين يا أخوي تعالى أواني كافر كيرد لكاتك أواني لزمني بيغمران صلى الله عليه وآله وسلم حتى لقال يا جهادك ويصلون ويزكون ويحجون ويوحدون لقال يا حجك لقال يا توحيد بن بريوا بلام كلمه كان لسر زار هات دروا حتى سن يا اخوات قبلن شي والله انا ما موت اخوي يقول والله والله والله وتو تانو كافرش بون لدو اسلام كتب قات كافر بون ابي وريابي ها با كبر سن يش بخوا بلا والله وانيا نخير هواه وكذلك الذين قال الله فيهم هل وهت ما شاك بزان اخوا الحق هندي شل منافقين ان شاء الله لو اني ككفر يعني لو اني كاجر وكو هندي العلماء لامانه لظاهرة لقلب بيغمرة صلى الله عليه وسلم نيوجي عن كردو حجي عن كردو زكاة يعني حتى لهندي شونا شيخ الإسلام فرمي السيري أو صحابانك كلقلب بيغمرة صلى الله عليه وسلم سبعتي كان كرد بسبعتي كان كافر بن هالتي ولا إن سألتهم أقر برسيارة ليبكي درباري أوي كوتيو أنا ألين شي درباري أو غلطي كرديان كما بيغمرة صلى الله عليه وسلم ترسنوكو معدل برسية ومعدل يعني لبردمي دجمنات ترسنوكو هروها دروزنو ها دروزنن سكبرسين هروها جبانن اوانا لبردمي دجمنا ترسنوكن ودروزنن ودائما سكبرسين على اميان بسبعته ودم كلمات انا ككاتك ام كلمات انا لدم درهاته لكاتك اللي ضليش انا نبو هروكو بيكنين وسبعتهم قصاني اكل خاي يقول فرمي ولا ان سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. خوي تعالى فرمي أجر بسيار اللي بكي أو كلماتاني كواوتان أو أنا لين إما سبعة ماكر إما براستي ما النبو لدل ما نونها تدر بقناعتي خو ما النبو أوشتانا هلوكو قالتو قمق سكان ماكردوا خوي قرال توبيان بلا خوي تعالى آياتك عن إخوة بيغمر إخوة هي أو قاطي بيبكن هج اعتزارك مهنو أو بتحقيق كافر بون لدواء إيمانكتان خو أجر إما عفوي هندق لأو بكين لبر أوي أو هندتان داواي اللي بردن أكا داواي توبة أكا إخلاصي توبة كرد ولا قرانا وكيا أو طائفيك وابوشي ويا ناقريتوا أو إما التعذيب يعني لبروي مجرمين فبروي كافر. فهؤلاء الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم أمانك أخوي تعالى فرمي أمانك كافر بن لدوايتي كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانك قلبي غمر أبو لكوش في غزوة تبوك كهاتنو لغزوة تبوك هاتنو أقصانيك للرقاء قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح يعني أمامان بسبعدوتوا أمامان بقالتوا قموتوا أمامان بقناعدنوتوا. فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون. ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. قالتوا أجر أم شبهان ورد بيتوا كقولكان أويا إيه وكسان يقل مسلمان أن كافر كان كشايت ماني أن بلا إله إلا الله وبمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نيوجه كانوا زكاة ين نيوجه كانوا بروجوا بن إنجا تماشا يجوابا كشك كبوم باس كردي الله أما بسو ترين شتيك كالناو أم كشف شبهتا كمن نسيما شر محمد يكون عبد الله واتا بقوة ترين شبه أواني هنا وبقوة ترين ردش إلي أنا أما يستواضح لبرشاو تانيانا يعني شبه كيان والردانة وين شبه كشيان كواتب لا يتوي مسلمان أو موضوع زور آسان زور آسان به يعني موضوع شيء كسيك كوا يان أبي موحد به يان أبي مشرك به نيمانة لسر أم عرزة هردو شان به كوا به نخير أقل هردو شان بو أو بمشرك حسابه خواهي قرار فرمي وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون يعني إيماني باسكر تيانا بلا مشركي شي باسكر كواتاش نلخاني مشركين هو أو الشرك وإيماني تيابه بإيمان دار حساب نابي أبي إيمانك خالص تيابي نابي هيد شركة تيابي إنجا مؤمنة باشا استأمى بين لنا أو واقع بقرين بو أم جوريك إيمانك خالص تيابي شانيك حتى أولي كما براستي أبي أوك سبر رواي بهشتك نبي لزندوان ومردوان برواي بهشتك نبي لهيج ربازو لهيج ريتكو لهيج جور حزب لاينك تنها برا إيماني بخواي تبارك وتعالى هذا لعبادتي هاور بخواك أنزر بخواك أنيش بخواك رجو بخواي جوراقري حج بخواي جوراق عمره بخواي جورا رغبة ورهبة حتى دوايش تكان أعمال قلبي وأعمال جواري حمو يبي بخواي بخالص بخواي تعالى به وأبي حكم راني خواي تبارك وتعالى بسلمينه أبي كافر بيبي حكم راني بشاركان هرهوي أو كسانة شنيك أمره حتى ولي كمين أما يوم واحد خالص غير أما قال إنه يجكاو روجو أجريو نيجكاو علمانيا إتواو نيجكا استفادينا ما لبروا علمانيا تكن نيجكا هو شانوا حجكاو علمانيا هيك استفادينيا بالرأي بأخواهي وعلمانيا وكل شيطان وياه بالرأي بأخواهي وسجزين برت يعني بلات الزور أصلا بأم جوابه شيطان بالرأي بأخواهي أنا بلى أري والله لا تنشكتر بالرأي بأخواهي جوره يا أي هو يشتري كيتشي هو يكفر كيتشي أبا واستكبر وكان من الكافرين خوا أمري بيكرد أمريكي خوا جبزينك جل وعلا لبرو بي وريابين ابي اقادار بين قزك اوني برواي بخواي اما بويا ام شبهه غورترين شبهه وردكشي غورترين شتكك الشيخ باسي كرت فرميتي ثم تامل جوابها فانه من انفع ما في هذه الاوراق امر غورترين شبهه خلق اوني ألم مقطعيك يستنقل ما كرت يعني مضموني شبهك أبو خوي بريتيا لو يك باس ما كرت ألين أو كسب لا إله إلا الله ونيشكا وبروجو بيو يعني أو فرمانا أنا بري وبري أما كافرنا بأجر شريك شيء أبو خوي جورا قرار ده أمير شبهك أجر شريك شيء أبو خوا قرار ده أجر كفر شكرت أما هيك بيوتري مسألة تكفير كواتا أم نقطة زور حساسة وريابن مسألة تكفير بكافر كردن أما جمال ليبي لزور ما مستعيان ولزور مداخوة يعني لم لا ولو لا ولو لا ولو لا كلمة تكفير يعني هنا وكردو أنا بدي وزمة خلجي ليه تستلم مسألة تكفير وانيا مسألة تكفير مسألة كأخوال القرآن باسي كردوها وفي أغمري أخوة صلى الله عليه وسلم باسي كردوها وصحابه تابعين باسي وهمو كتب فقه تياتي من بداخل وما مستعاني شافعي مذهب بقرين وسر أو كتب فقهاني خوان بتايبتي جستا كالكوليقاني بناو الشريعي استاخن ليه ها فقه منهجي أو أنا برو لبابي تكفير ولبابي الرداء باب خوانه وزان چين وسراوة باش أقر برواد بواني يا بو چي خواني بو كردو تاب منهج او تالبابي الرداء چين وسراوة وكل رشق محمد يكون عبد الله بشارتي بيقل كبابي الرداء لنا هم كتب كاني فقهها وايانا برو بزان على چي او کسی وابل کافر او کسی وابل کافر وابل کس او تکفیر نیه خوی او بابه کل بابی چی فقه اسلامی بلکه اصل دین کمان تکفیر اصل دینی اما لسد قاعده ایمان بخوا و کافر کردنی کسی که ایمانی نبه و کافر بون بطاغوت و کافر کردنی کسی که ایمانی بطاغوت هبه که اتلا هر دو اصل که چی تا هر دو اصل که تکفیری تا او اصل دین کمانه با اوها نبين وكو امر بداخه وكعلماني ليبرالي حتى دوائي وطني قومي امريكي اوروبي صيني ياباني كاكا بيكوجيان كدروجكن والله وبالله وتالله دروجكن بيكوجيان نيه مثلا دورا قراص داك بزانم دجمني خود يعني اوانا استا امريكا على ازادي ازادي ازادي بونا علي من ازاد من بلم قران وحديثك خوم بمريوه بزانم ولاتي قتواني لسر أم عرزة على بردمي أمريكا قرآن وحديث تنفيسك ولاتي قتواني أو شريعتيك أخوة دايناوة بتايبتيش بتايبتي لمسألة تكفير ولمسألة تطبيق حدود شريعتها بزانم إيلا يك عرز لسر يكز لسر أو عرزة تطبيقك إيلا رقي فيها كوت دروكا مسألة بريتيا لا خوصة باندن بريتيا لا احتلال بريتيا لا تنها حكمي خوصة باندن او نيا ازادي ازادي بس بو خوي هي بو غيري خوي نيا لبر لدين اسلام مسألة ازادي نيا لدين اسلام دوشت مانيا يا مؤمن يا كافر يا مؤمني اگر دولتي اسلام هبه پیغمبر صلى الله عليه وسلم استل سر حكم به لسر حكم به اهو كاك خوامري بيكردوا يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم جابها مو او ملاو ما مستاو بناو دعات وبزمرز مبله كاك اسلام تندروي تاني وكاك اسلام تندو تيجي تاني برا والله كاك تندو تيجي تايا تندو تيجي بحق تايا بلام او تندو تيجي تايا كخويت على فرميتي ما دام تو اوي من اخويته هواي من هلم جيو من توم درس كدو بقسم ناك ابي سرق عن كريتو اخويت على وايد انا واجب بيغمرك يلا قاتل المشركين تو خواه يقول براءينا سورة براءة خواه برية بيغمرك أي برية للمشرك يعني چي برية كاكا السورة تقنية لقرآن أي براءة يعني هم سورة هل قرين وبلن كاكا باري نية مشتا بيكا وجيانا استغفر الله وكوانا لن والعياذ بالله يبلن خواه غلطي كردو براءينا دوا نا دينا كمان نا والله إيه وسلطان كردو بقرة وقاتان لخوتان نماوا كافر بن بو ديني خواه تعالى كفرمانك يعني خواه يقول براءة ونابا تروج القيامة دي بزاني كراست ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. يعني جماعة النبي لولا كاكا ولا كاكا ما مستعني هتون رويين مسألة كبرية لا حق وباطل. خويت على ماذا بعد الحق؟ كاتلنبون وراء حق وظلالها يا رشوا سبيها يا حقنا حقها يا خوا بارستي والله بارستي وشو الكوتني دين إسلام حق حرهم وتري وهني الباطلة. يعني بإقرار بمبكي إن جاء مؤمني وابي بري ويبري. يعني قراري في ناقي كافري بايدع إسلامتش بي أو حمشو بي حميلة سنوية زور مهم أما أما موضوعية كبيرة موضوعي تكفير جالة أم شبهية يعني دريشترين شبهية وردكشي زور أخاياني يعني حتى باسي كي هركما وقورترين شبهاتي أو قومية بتايبتيش أويك أويك ذو تبدع ويش يا محمد يكون عبد الوهاب ها لو كاتو تايس او سيقرنا تشيا قورترين شبه او خلق او والله محمد يقول عبد الله تشي كردوا مسلماني كشتوا نيشكري كشتوا وروجوغري كشتوا او ابراهيم القران كشتويتي ها او هنا لن او ليو سيدي كردوا ت تو اعتراف بتوحيد يا لا إله إلا الله ناكي تو تي شركك إلى لا لا إله إلا الله يا شون تو أود لقبول الله كريم نيجي نروجون عبادة هيك لقبول الله كريم أما موضوع تا استش لو كاتوا تا استشهر بدوامه موضوع ناشلين كذني علماء دعوة دعوين جديد بويك وخلق كافر كان خلق كافر كان بحق كافر يقدر خو بطال كافر يناكن جاء لو كساني ك لبيشنجي أو كسانا كوار ردي شيخ دعوة شيخ محمد يكون عبد الله هابي أنا يا رحمة إخوائي لبي سليمان يكون سحيم بو نجدي لا بس الدكتورين دوج بنقاني الشيخ محمد يكون عبد الله هابي ولا أو دعوية هتيجة كغازي نسي بوزوربي شارو شارش كان كوا محمد يكون عبد الله بخلق كافركا لو أناش على أجرنا وابن عفالقي أحسائي أيج رسائلي ناردوا ناردوا تبو ابن معمر وأوان كأمبيا وواتا محمد يكون عبد الله بخلق كافركا أمتي إسلامي كافركا هر وها كساني تريش زور حتى يستش إن جات شون رد لما بينوا لخلال نصكيا بما ندركوا خطوات الردانة وهنا وكان الردانة ولم جور التهمة لم جور الشبهة يتشيا كأي شبهة كأوية والله لا إله إلا الله نيجك أو بروجوبه نابي أما كافر كده حتى أجر هات وهاوري كده غيري خوي تعالش ستجلس إن لأصل شبهة كشون أما أصل شبهة خطواتك كان هنابي كم أوية كمصنف بس إجماعي كرت جت علينا وباس إجماعي كرت بإجماع هاتوا هركسي كوا تصديقي اشتيق لم دينبك على أن من صدق بشيء من هذا الدين وأنكر شيئا آخر أنه يكفر بإجماع ما هاتوا أنا هاتوا حموك العلماء اعتراف بماك إجماعي لسرا أقتو برواد باشتيق لو دينها بي وبرواد باشتيق جي كينا بيتشيت كافري أتواني بلا كافرني أو شخصة نخير كافرة بو أمتشن مثالي شي هنا وتوا مثلا آمن ببعض الكتاب وجحد بعضه فإنه كافر إيماني بهندق للقرآن هي إيماني بهندق للقرآن أما كافر يانا أو إيمانك هيتي بو بشا استفادي بيجيني نخير أن من أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة فإنه كافر با إقرار بالتوحيد بكا بلان بلين يوجو أجبني كافر يانا كافر أن من أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة فإنه كافر بابل التوحيد طواوا يا أخوة فرستي طواد بنتن هاها ورد أخوة كي نيجيشكا بس بلا الزكاة واجبني كافر يانا كافر حتى بجل لا إله إلا الله هركسي إقرار بالتوحيد وبصلاة وبزكاة بكا بلا أنبلا ولا روجو واجبني كافر بابجل لا إله إلا الله أو آياتشي هنا يكب أخوتان جيوتان ليبو إن الذين يكفرون بالله ورسوله تادوين أخوة تعالى فرمي أولئك هم الكافرون حقا هج قماني تاني بحق أو كافر نوانا جاءوا كاتم بيان لين إيوه لين لا إله إلا الله بروجوا بن نيجا كان والله إيوه التوحيد إخوات النكرت هاي مشجك كان هاي أواني خد أنا والصوفي ودرويش وبحساب خد أنا بكساني للناحية التزكية ولناحية الرقائق أو بابتان أو برس كردوتو بمان دعوة لغير إخوة تعالى كان والله نا لا إله إلا الله كتان نا محمد رسول الله كتان صلى الله عليه وسلم نا نيجو رجو كتان هج استفادتان بينا كينا لبنو حلطان وشانو بهاور كردني غير إخوة تعالى أوش بإجماع خطوي دوهم يعني خطوي يكام ردانا وكي بچيا بإجماع خطوي دوهم ردانا وكي بقياسي أولا بس ما قلت من أقر كسي برواي بهموش تيك هبي وبس بنو يجنبي كافر بيانا برواي بزكاة نبي كافر بيانا أما أنا كبريتين لتي لدواي توحيد وين أي أقر برواي بتوحيد نبي أي أقر توحيد الوشين يتوا أو بأولاتر كافر يانا أماش طريقي دوهم طريقي سيهم وخطوي سيهم ردانو بمثال مثالي بوهناينو شنها مثالي بوهناينو شغلو نصيك يسل بردمانا بو نواني قالين لا إله إلا الله نيجاك نروجو أقرن بلا مالا چي ولما كافري كردون وأم نيجو روجو لا إله إلا الله منعي نكردن لويك كافري كان مثالا كان بني حنيفة أتباعي مسلمي كذا نيجي أنا كرديانا شاهد ماني شاني هنا أنا هم يان كرديانا هاتن مسلمان بجداري لقلب يغمر أبيك صلى الله عليه وسلم لا تيا لا يغمر أتيا كافريان كردني أنا يقر خوا بجداري بيبكى لقلب حد الخادق إلى دعوة كردنا نمونه چی تر اوانی که ایمانیان با علی کر ابی طالب هبو كوا كخوايا والعياذ بالله كافر كرانيانا لكاتي شك اصحابي علي بنيوج شانا كدر رجوج انا قلت وجياد شانا قلت شي انا قلت شي انا قلت كافر كرانيانا حتى سوتين رانيانا يعني او انا غضبي هسه سوتان دني سوتان دني قالت سبب علي كربي طالب لنتي تيرورست علي كربي طالب تيرورست شو هاني سوتان علي كربي طالب تندروا علي كربي ابي طالب انسان يتابلي غضباوية شون أبي إنسان أو وحشي قريت يا شون أبي إنسان بسوتيرد يعني علي كرة بيطالب لا لبرق باحتي شكان كبا علي الله إخوة كخوة خوة نقع علي إخوة أو ندرقي هستواني سوتان هروها مثالي شتري هنا والشيخ لعبيد كان بني عبيد أولي بني عبيد كوت مانا وانا كيبون طبعا بني عبيد واي باسكين بتفصيل أمانة أصل أساسيا دروء كان كالن إما لنوي علي كربي طالبين حتى انا اخوانا وانا فاطمي اما انا اختلافه لنا سبك انا هيالي اما انا مجوز بن اما انا فرز بن هيالي اما انا يهود ونصارى بن بل انا بالتاكيد لنوي علي كربي طالب نبن وادعاي او انا كت ولا ظاهره اما انا رافضه بن لباطنه وما انا كفري محض انا ابو الشيخ الاسلام ابن تيميه فرمي واما انا باجماع علماء اوسر دمت شيء يعني كرا ها كافر كرا كافر كران كدولتي شان ابو دولتي حتى وكوت ما صلاح الدين ايوبي رحمه خالي بدولتك يا رخاند مثال تري هنا ولا كي مثال تري هنا ولا بابواب فقه وثمان يقلب باب كان فقه كبيت الباب الرداء لو باب يا علماء باسي اوش تاناك كانسان بهالقراءه ولا دين حسابك أو يكشتيك بلا أو يشتيك بك أو يشتيها به أو يجمعني به مسألة اعتقادية به يعني قولية به يعني فعلية به يعني شك وجمعان به وشتيوان باس كده كزور كم ترى كان لوي كيستيم باسك إن كتوحيدة شيخ محمد يكون عبد الله أظلم هروها باسي منافق كان يكد أواني لزماني في غمرة صلى الله عليه وسلم قاضيان بصحابة كردوه أو آياته هنا قل أبي الله وآياتي ورسولي خو أنا نيانوت إما برأما بتوحيدني أنا يانود إما برأما بقرآن وبهشت الجهنم أوشتانني يانود نيوش الشيء ناقر روش الشيء ناقر لقلب يا قمج لجهاد نهات نوا بكلمة كافر بنيانا هروها نموني هنا يوبا هندي نموني تر كالدوائية إخوانين طبعا أما يسلل الراوستين لو مقطعيا طوابي مقطع كالد السكاني داهاتوا باسي كمان بوكا نموني ترى هنا توان أبو صحباني كدوان لبيغمر كسعصم كداري كان بود أزني شاك سيل حكاني بيا الله بس نبوي بركة تعيبة بيغمر تي بيا وتنسأل الله عليه وسلم هروها نمونا هنا توبة أو نموناني ك إن شاء الله لدعاء إشارة بيا كين كأمانة هريشك أبيت هو جورترين الردانة وبو أو شبهي كوزور بهزة لنا وخلشيا بلام زور بهزة لبردمي علمه لبردمي طالب علمه كوت ما لبردمي كشة حتى عوامي موحدين كأوشتي بباسكي على آخر بخواب بانك بكرة شو نبي غير خواي جورا بانكرة يق آياتي بوينته ولا قرآن خواي تعالى فرمي لسورة أحقاف ومن أضل ممن يدعو من دون الله شيء لو كافر ترك إلا غير خوا دعوك شيء لو ضال ترك شيء لو قمر ترك كخوا وابليت شو من وانا علم كخوا كافري كامن شو كافرين كم من حدم شيء كافرين كم يعني خواي شيء كافر كا من نبي كافري كم اگر كافرين كم او مياروم اگر كافرين كم موتون روم بداخل وزور بداخل شيخ فوزان عليه لشرح أمياء على ما زال الشيخ رحمه الله يواصل الرد على شبهات المشابهين في مسألة الشرك والتوحيد او تابع بردوام شيخ محمد يكور عبد الله رد ياتوا لشبه كانيان فانتهى الى هذه الشبهة العظيمة التي هي من اعظم شبههم واخطرها الا وهي قولهم أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى وصام وحج وأدى الأعمال فإنه لا يكفر ولو فعل ما فعل من أنواع الردة الشيخ تلخيصي باب الذكاء قال أويك وتيتي شبه كان أويك هركس يبلي لا إله إلا الله محمد رسول الله ونيشك ورجوب وقريب وحجبك أعمال كان ترجب جيب